علقوها فوق الكعبة المشرفة، مطلعها لخولة أطلال ببرقة سهمت تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. لما نزل القرآن أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وترك الشعر فقد أعجزته بلاغة القرآن. ولما استنشده عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شعره أن ينشد عليه بعض أشعاره، فقرأ عليه من سورة البقرة ومن سورة آل عمران، فقال له: ما عن هذا سألتك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما كنت لأقول الشعر بعد أن سمعت سورة البقرة وسورة آل عمران. أعجزتهم بلاغة القرآن. كان الناس إذا سمعوا القرآن دخلوا في دين الله أفواجا، حتى منع المشركون أنفسهم وأهليهم وأبناءهم من سماع القرآن، كما قال الله سبحانه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. امتنعوا عن سماعه، لأن من يسمعه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا القرآن العظيم الذي أذهل العالم ببلاغته. انظر إلى هذا الرجل، وكان من عقلاء قريش، يقال له عتبة ابن ربيعة، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني، أأنت خير أم عبد الله؟ يعني أنت أفضل ولا والدك عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أأنت خير أم عبد المطلب؟ أنت أفضل أم جدك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عتبة: أجبني، إن كانوا خيرا منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت علينا، وإن كنت خيرا منهم فأجبني أسمعك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت أبا الوليد؟ انتهيت من كلامك؟ انظر إلى أدب الحوار الذي نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقطع كلامه ولو كان مشركا، يستمع إليه حتى يفرغ من كلامه. قال: أفرغت أبا الوليد؟ قال: نعم. فلم يجبه بكلام الناس، وإنما قرأ عليه آيات زلزلته وزلزلت بنيان الشرك كله. قرأ عليه من سورة فصلت قول الله سبحانه وتعالى: حم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتبة يستمع إليه وينصت إلى حلاوة القرآن، آيات تزلزل الجبال. يقرأ: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وحلاوة القرآن تأخذ عتبة بن ربيعة حتى إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا لم يستطع عتبة أن يتحمل هذه الآية، وخشي أن تنزل عليه الصاعقة من السماء. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس لهجة، إذا قال صاعقة ستكون صاعقة. فوضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدك الله والرحم أن تسكت يا محمد، أسألك بالله وبالأرحام التي بيننا أن تسكت. فسكت حتى انصرف عتبة، وأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة إلى سجدة سورة فصلت. إنه القرآن الذي أدهش العالم. هذا الرجل المشهود له بالشرك والضلال، رأس من رؤوس الشرك كله، وهو الوليد بن المغيرة، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع منه آيات يسيرات من القرآن الكريم، فكاد أن يسلم ورجع إلى قومه، فقالوا: لقد عدت بغير الوجه الذي ذهبت به، تغير وجهك وتغيرت ملامحك، أصبئت؟ قال: لا، ولكن لقد سمعت كلاما والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أدناه لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما هو من قول البشر. وما هو من قول البشر؟ من قول من؟ إنه من كلام الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن العظيم أدهش العالم. لما أتى خباب ابن الأرت رضي الله عنه العاص بن وائل، وكان له عنده أجرة، عمل عنده أجيرا، ولم يعطيه العاص أجرته، فقال: أعطني أجرتي. قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال خباب: والله لئن مت ثم بعثت لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال العاص: أو ميت أنا ثم مبعوث؟ يعني هناك بعث بعد الموت؟ وكانوا ينكرون البعث. قال: نعم، ستموت ثم تبعث. فقال: إذن سيكون عندي مال كثير وأولاد، وسوف أعطيك حقك هناك يوم القيامة، يوم البعث. هذا يستهزئ به ويسخر منه، كما يقول بعض الناس لبعضهم: قابلني يوم القيامة سوف أعطيك حقك. استهزاء وسخرية. أول من قال هذا هو العاص، العاص بن وائل الذي كان يأكل حقوق الناس. انظر ماذا أنزل الله عز وجل فيه، أنزل فيه قرآنًا قصم ظهره، يُتلى إلى يوم القيامة، كما في سورة مريم قال الله سبحانه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالًا وولدًا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لن يأتي بعائلته ولا بأولاده، وإنما يأتي ربه وحده بدون آلهته وبدون شفعائه التي زعم أنها تنفعه، كما قال الله في سورة الأنعام: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إنه القرآن العظيم كيف أثر في العرب، وفي الخطبة الثانية إن شاء الله نرى كيف أثر في غير المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عباد الله، القرآن الكريم جاء أقوام في هذا الزمان من العجم ينكرون إعجاز القرآن الكريم اللغوي وإعجازه التأثيري، لا يفهمون لغة العرب، فأخر الله عز وجل لهم إعجازاً علمياً أدهش علماء العالم في أخص تخصصاتهم. انظر إلى بعض هذه الإشارات التي وردت في القرآن الكريم وأذهلت العلماء الذين اكتشفوا ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. كانوا ينكرون البعث ويقولون: كيف يحيي الله هذه العظام بعد أن صارت رميما باليا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فأجابهم الله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذا كان الله أنشأها من لا شيء، ألا يقدر أن يعيدها مرة ثانية؟ هل إعادة الخلق أصعب على الله من بدء الخلق؟ إذا كان هو الذي بدأ الخلق باعترافكم، كيف تنكرون أنه قادر على إعادته مرة ثانية؟ لو كان لهم عقول، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أنكروا البعث، فالله عز وجل يقول بأنه قادر على إعادة الخلق وقادر على أن يعيد أطراف أصابعهم، أطراف أصابعهم، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، لم يقل بلى قادرين على أن نعيد عقله. ومعروف أن العقل أصعب في التركيب وفي الخلق، ولذلك لم يستطع العلماء زراعة العقل. لو أرادوا أن يصنعوا عقلاً كالعقل الذي في رأس الناس يحتاجون مساحة مثل مدينة القاهرة حتى يجعلوا عقل فيه الخلايا وفيه الأعصاب التي وجدت في عقل الإنسان، لكن الله لم يقل ذلك، قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وهذه إشارة واضحة أن هذا الجزء من جسد الإنسان فيه إعجاز ما. ما هذا الإعجاز؟ لم يكتشفه العالم إلا في العصر الحديث، اكتشفوا أن لكل إنسان بصمة لا تشبه الآخر. في مصر، في أمريكا، لا، في جميع العالم لا يشتبه اثنان في بصمة أصابعهم. قال العلماء: من لدن آدم إلى قيام الساعة لم يتشابه اثنان في بصمة هذه الأصابع. انظر إلى الإعجاز. هل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خبيراً للبصمات؟ هل كان أحد من العرب أو غير العرب يعرف ذلك؟ ولا خطر على خلده، ما كان إنسان يعرف هذا. فلما ظهر هذا الإعجاز أدهش العالم، كيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر منذ مئات السنين، منذ قرون طويلة؟ لا بد أن الذي قال هذا الكلام هو الإله الخالق سبحانه وتعالى، لأنه ما كان بشر يعرف هذا. ولما قال الله سبحانه في سورة النساء: إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ربنا قال ليه؟ ليذوقوا العذاب. جاء العلم الحديث واكتشف أن الجلد هو مركز الإحساس، في داخل جسم الإنسان لا يشعر بشيء ولكن إحساسه في الجلد. ولذلك قال الله: لما تأكل النار، بيّن ربنا أن النار لما تأكل جلود المشركين يخلق لهم جلوداً غيرها ليشعروا بالعذاب. كلما نضجت جلودهم، أي أكلتها النار، بدلناهم جلوداً غيرها. لماذا يا رب؟ ليذوقوا العذاب. من كان يعرف هذا زمن نزول القرآن؟ لا أحد، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بيّن للعالم أن القرآن لا يقدر عليه بشر، وإنما هو من عند خالق البشر سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا الرجل، وأختم به إن شاء الله، بروفيسور كندي اسمه جاري ميلر، اقرأ عنه. جاري ميلر قال بأن القرآن الذي عند المسلمين ليس فيه إعجاز، ليس فيه إعجاز. ماذا فيه يا ميلر؟ يقول: هذا القرآن هو من عند محمد صلى الله عليه وسلم. من أين جاء به يا ميلر؟ يقول: من الشياطين. الشياطين هي التي أملت عليه هذا الكلام. قال: وسأثبت لكم ذلك. أنا لا أقول كلام مرسل، ولكن عندي براهين. ائتنا ببراهينك يا ميلر. أخذ نسخ مترجمة لمعاني القرآن الكريم، واستعان بأجهزة حديثة للحاسب الآلي يحسب أرقام وأعداد، ثم بدأ يفتح القرآن العظيم. أول سورة، أول ما فتح سورة البقرة، أول ما قرأ في المصحف قول الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ارجع عما في رأسك يا ميلر، هذا الكتاب لا شك فيه. فغضب غضبا شديدا وقال: من أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تزعم أن كتابك لا ريب فيه؟ أنا سأثبت لك أن كتابك به ريب وأن كتابك به شك. ومضى في بحثه يبحث ويتلمس، فلاحظ شيئا غريبا. لاحظ أن آيات كثيرة في القرآن الكريم تحذر من الشياطين. في سورة مريم الله عز وجل يقول عن أم مريم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ويقول في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول في سورة الشعراء: وما تنزلت به الشياطين. تعجب ميلر، كان يعتقد أن القرآن هو من الشياطين. قال: لا يمكن هذا، إذا كان من الشياطين فالشيطان لا يحذر من نفسه. وفي سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. لا يمكن أبداً أن يكون القرآن من الشياطين والشياطين تحذر من نفسها، لا يعقل هذا. ولكنه كان ذا همة عالية، وصل بحثه حتى وصل إلى منتصف المصحف، وقف أمام سورة يتأملها ويتعجب منها، سورة اسمها سورة مريم. يقول: كيف يسمي محمد صلى الله عليه وسلم سورة في القرآن باسم مريم وهي ليست من أمته؟ لماذا يكرمها؟ لماذا يجعل لها هذه المكانة في كتابه؟ قال: إذا كان يجامل وجامل مريم لا بد أنه سيجامل امرأة أخرى هي أحب إليه من مريم، وهي السيدة عائشة رضي الله عنها. أخذ يفتش في القرآن عن سورة اسمها سورة عائشة، لم يجد في القرآن سورة اسمها عائشة، بل لم يجد اسم عائشة ذكر في القرآن ولا مرة واحدة. تعجب أشد العجب، كيف ذلك؟ كيف يحصل هذا؟ وما زال يواصل بحثه، فرأى أن اسم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن 25 مرة، فزاد تعجبه. قال: كم ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم؟ يبحث على الحاسب الآلي، فوجد اسم محمد صلى الله عليه وسلم ذكر 4 مرات في القرآن الكريم. تعجب أشد العجب، كيف هذا في كتاب هو لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأخذ يواصل بحثه حتى وصل إلى آخر المصحف وما وجد به شائبة تشوبه. وصل إلى سورة اسمها سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. قال في نفسه: من أبو لهب هذا؟ من أبو لهب؟ أخذ ينظر في كتب التراجم والسير، فوجد أن أبا لهب هو عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يشاركه في الغاية، يريد أن يهدم الإسلام مثل ميلر. كان أبو لهب يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعا قوما للإسلام: اشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أنقذوا أنفسكم من النار، يدعو الناس إلى الله. فبعد أن يفرغ يقول أبو لهب: أيها الناس، هذا ابن أخي وأنا عمه، وأنا أعرف به منكم، إن به مسًا من الجنون. ده مجنون، لا تأخذوا على كلامه. ويصد صدًا عظيمًا عن سبيل الله، ولم يرتدع ولم ينزجر حتى أنزل الله فيه هذه السورة تبشره بالنار والخلود فيها، هو وزوجه، سيصلى نارًا ذات لهب. يقول ميلر: تعجبت عجبًا شديدًا، كان بيد أبي لهب أن يهدم الشريعة الإسلامية، القرآن يبشره بالنار وهو حي، كان يستطيع أن يأتي في مكة ويقول: أيها الناس، إن القرآن يزعم أنني لن أسلم وأنني من أهل النار، وأنا أشهدكم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو فعل ذلك ليهدم القرآن، ليخالف القرآن، يقول ميلر، ولكنه لم يقلها، بل لم يخطر على باله. وعاش أبو لهب 10 سنوات يسمع هذه السورة ولم يخطر على باله أن يقول هذه الكلمة، وكانت فرصة عظيمة ليهدم القرآن الكريم، فرصة سهلة، ولكنه لم يقلها ولم تخطر على باله. يقول ميلر: حينئذ علمت أن القرآن ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. كلام من يا ميلر؟ قال: هو كلام الله سبحانه وتعالى. هل علمت أنه تنزلت به الشياطين؟ قال: ما تنزلت به الشياطين، وإنما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وألف كتابا يدعو فيه علماء العالم خاصة أن يعتنقوا الإسلام وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسماه القرآن المدهش، القرآن الذي أدهش العالم عربا وعجما، إنسا وجنا، عربا وعجما، فما بالكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد ابتعدتم عن القرآن الكريم. أين نحن من تلاوة القرآن؟ أين نحن من تدبر القرآن الكريم؟ الله عز وجل يقول: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا تلاوته وهجروا تدبره وهجروا العمل بما فيه. إذا كان أدهش العالم فكيف بك والقرآن أنزل عليك أنت ولأجلك أنت يا مسلم؟ ولا تندهش من حلاوته. أين وردك من القرآن؟ لا بد لكل واحد منا أن يكون له ورد من القرآن كل يوم ولو صفحة واحدة، لكن تحافظ عليها وتخصص لها وقتا معينا، لا تترك هذا الورد مهما كنت مشغولا، إما تقرأه وإما تسمعه حتى يأتي القرآن شاهدا لك يوم القيامة. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما أنسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر شريعتك في الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرخص أقوات المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء برحمتك أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.